الحمد لله. أولا إذا رأونا قدوة فهذا هو التحبيب الحقيقي. ثانيا نذكر لهم الأجر والفضل، النفوس تتحمس إذا ذكر لها ماذا لها. وأيضا نعلمهم كيف كانت الصلاة قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، واستعينوا بالصبر والصلاة، وأنها راحة وطمأنينة ونجاة يوم القيامة.